موضوع الدرس في فضيلة النكاح سورة النور تفسير الجلالين الآن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم جمع أيم وهي من ليس لها زوج بكرا كانت أو سيبا ومن ليس له زوج وهذا في الأحرار والحرائر والصالحين المؤمنين من عبادكم وإمائكم وعباد من جموع عبد إن يكونوا الأحرار فقراء يغنهم الله بالتزوج من فضله والله واسع لخلقه عليم بهم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا أي ما ينكحون به من مهر ونفقا عن الزنا حتى يغنيهم الله من فضله يوسع عليهم فينكحون والذين يبتغون الكتاب بمعنى المكاتبة مما ملكت أيمانكم من الأبيد والإماء فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا أي أمانة وقدرة على الكسب لأداء ما للكتابة وصيغتها مثلا كاتبتك على 2000 في شهرين كل شهر 1000 فإذا أديتهما فأنت حر فيقول قبلت وآتوهم أمر للسادة مما لله الذي آتاكم ما يستعينون به في أداء ما التزموه لكم وفي معنى الإيتاء حتى شيء مما التزموه ولا تكرهوا فتياتكم أي إماكم على البغاء الزنا إن أردنا تحصنا تعففا عنه وهذه الإرادة محل الإكراه فلا مفهوم للشرط لتبتغوا بالإكراء أرض الحياة الدنيا نزلت في عبد الله بن أبي كان يكره جواريه للكسب بالزنا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم غفور لهن رحيم بهن. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وَأَنْكِهُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِلَىٰ آخر الآية كما قرانا قبل ذلك في هذه السورة المباركة لأن هذه السورة مشتملة على الأحكام ما يتعلق بالعفة والعصمة فبذلك كان السلف يأمرون بتعليم النساء لسورة النور حتى كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قال علموا نساءكم أو قال علموهن سورة النور لما لأن فيها الأحكام فبذلك لما قرأنا قبل ذلك ما جاء في أحكام ما شاء الله ما يتعلق بالزنا وحد الزنا وقذف المحصنات ما جاء في قصة إفك عائشة رضي الله تعالى عنها وبعد ذلك ما جاء في الاستئذان في الدخول في البيوت وبعد الاستئذان كما جاء ما يتعلق بغض البصر کہ جاء تشدید و تاکید کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم وهكذا جاء مرة اخرى كل المؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن الى آخره فبذلك بعد هذا التشدید وبعد هذه التوکیدات وبعد هذه الاحکامات وهذه الشروط ولكن لازم لأن الله تعالى كما خلق زوجين وجعل زوجين وخلق الذكر والأنثى لازم بينهما ارتباط لما لأن الله تبارك وتعالى خلق آدم عليه السلام ولكن أيضا إن الله تبارك وتعالى خلق هوا ليسكن إليها فبهذا إن الله تبارك وتعالى لأن دين الإسلام دين الفطرة دين الشريعة وشريعة الإسلام أنها سمحة والشريعة شاملة والشريعة جامعة لجميع منافعها ودفع مزارها إلى يوم القيامة فبذلك ذكر الله تبارك وتعالى الآن كيف تكون إخرين لأن غض البصر أما لا يحل أما يحل ماذا طريقه طريقه النكاح لما لأن التوالد والتناسل والتعاطف والتوادد والتراهم وما خلق الله تبارك وتعالى من القوات في الرجل وما خلق الله تعالى من القوات في المرأة فبذلك الآن إذا ليس لهن طريق الحلال فكيف يعيش في الدنيا وكيف يخذ حياتهم في الدنيا فبذلك إن الله ذكرنا طريقا وهي طريق النكاح فبذلك فضائل النكاح معروفة مشهورة كما جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما خاطب الشبك عن جاء وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغب وقال تزوجوا والودود الولود فإني مكاسر بكم الأمم يوم القيامة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم رغب وهذر فقال إذا جاء يعني رجل الذين ترضون أخلاق خلقه يعني باعتبار الدين باعتبار الصلاة قال فاقبلوه فإن لم تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا فبذلك النكاح يعني نكاح ليس فقط من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل النكاح من سنة الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام فبذلك حتى يعني اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى كي مثلا لما قالوا لأن أحوال الإنسان تختلف أحوال الرجل أو المرأة قالوا تختلف يعني إذا كان الرجل ذا استطاعة وذا قوة ويخاف على نفسه من الزنا قالوا الآن نكاح يجب عليه النكاح واجب عليه عنده استطاع باعتبار قوة البدن وقوة المال أداء المهر والنفقة وأنه يخاف على نفسه أيضا الزنا فقالوا نكاح يكون واجب فهكذا قالوا طيب إذا كان الحالة الأخرى إذا كان أنه لا يخاف على نفسه الزنا لا يخاف على نفسه الزنا ليس مقطوع الشهوة لكن أنه قادر على ضبط النفس فذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى أيضا النكاح في حقه مندوب ومستحب ثم اختلاف في هذا کہ انسان طيب يعني ليس عليه خوف فتنة ليس عليه خوف زنا ولكن اشتغاله في العبادات النافلة افضل او اشتغاله في النكاح افضل حتى عند امام الشافعي رحمه الله تعالى قال اشتغالوا في العبادة افضل. لما قال لا شك نکاح يعني انها من وجه عبادة، ولكن اشتغال بالنوافل واشتغال في ذكر الله تبارك وتعالى اشد واشق، وكلما زاد المشقة زاد الاجر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها اجرك على قدر نصبك، يعني قدر التكليف قدر المشقة، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اشتغاله بالعبادة وانقطاعه للعبادة وان يكون منقطيا، حتى استدل امام الشافعي رحمه الله تعالى ان الله تعالى مدح يحيى عليه السلام وقال في شانه سيدا وحسورا ونبيا من الصالحين، حسورا يعني الذي لم يأت النساء، فقال ليس مقصود يعني ليس عنده قوة او منقطع الشهوة الذي لا يأت النساء، اذا كان مقطوع الشهوة فكيف يمدح الله تبارك وتعالى سبحانه، اذا كان انسان واحد مقطوع الشهوة لا يمدح ليس له مدى، يعني انسان اذا كان مقطوع الشهوة ولو كان ايا كان لا يكون النبي او رسول انه يكون محفوظ انه يكون عفيف. المدح اذا كان عنده قوة وعنده قوات شعبانية اكثر من الاخرين ايضا، ولكن انه عفيف وانه على الافة والاسمة فهذا مدح. فبذلك استدل امام الشافعي رحمه الله تعالى بهذه الآية وغير ذلك من الاحاديث وغير ذلك من فضائل النوافل والذكر الله تبارك وتعالى اشتغال بالعبادة افضل ينقطع عن الخلق. فكلما يكون قال انسان خفيف خف عليه كل شيء، يعني خفيف باعتبار اولاد، خفيف باعتبار اموال، خفيف باعتبار اهل، ما عنده بس انه خفيف، يعني كلما خف قال خف في حسابه، كلما زاد عليه من المال والاهل والاولاد زاد المسؤوليه. ولكن عندما ابي حنيفه رحمه الله تعالى قال الاشتغال بالنكاح، قال لما قال اشتغال بالنكاح، نكاح فيها عبادة، ونكاح ليس فقط يعني أنها من وجه عبادة بل أنها سنة، أنها سنة الأنبياء والمرسلين. ولكن قال إمام الشافعي رحمه الله قال طيب الأكل والشرب أيضا من سنة الأنبياء والمرسلين، لما لأن أكل الشرب كما إنسان يأكل هكذا أنبياء أكل وشرب، فبذلك قال ايضا هذا اشتغال تكون في الاكل والشرب ايضا افضل من اشتغال في العبادة. فاجاب اصحاب ابي حنيفة رحمه الله تعالى فقال لا، عادات غير ما جاء في الاكل والشرب كهذا سنة الانبياء والمرسلين، لكن جاء في النكاح الرسول قال سنة الانبياء والمرسلين، لكن ما قال اكل والشرب من سنن الانبياء والمرسلين. فبذلك يعني ما يتعلق بالعادة وما يتعلق بإنسان، يعني عادة يأكل ويشرب كل إنسان يأكل ويشرب، أولاد آدم يأكل ويشرب، ولكن ما جاء ذكر بأنها من سنن الأنبياء، ولكن جاء في النكاح من سنن الأنبياء. فبذلك لما جاء تأكيد وتوكيد بأنها من سنن الأنبياء والمرسلين، حتى جاء رجل وسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تزوجت؟ فقال لا يا رسول. فقال هل عندك قوة؟ فقال نعم يا رسول الله أنا رجل صحيح وعندي قوة. قال هل عندك استطاعة يعني من أداء النفقة والمهر وما يلزم؟ فقال نعم يا رسول. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا، فقال عندك قوة وعندك استطاعة وعندك تحمل ما يتعلق بالمهر والنفقة وغير ذلك، فلماذا لا تزوج؟ حتى جاء في بعض الروايات ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع، يعني عنده استطاع باعتبار بدن باعتبار مال باعتبار اداء النفقه، لم يتزوج قال نعوذ بالله، يعني انه مات على غير مله الاسلام. اي تشديد اشد من هذا؟ يعني تشديد لا شك هذا تشديد وعيد، ولكن اي شيء اشد من هذا؟ فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى النكاح يعني لما؟ لأن الله تعالى جعل سببا للعزة والعفة والعصمة، فبذلك ان الله اباها فاباها قال فانكحوا ما تاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع. يعني انسان اذا كان في استطاعته شرط هذا. فان خفتم الا تعدلوا فواحدا، يعني اذا انه يستطيع ان يعدل بينهن وانه يستطيع اداء النفقه والمهر وما يلتزم بهن فان الله ابى له اربع نسوة. فبهذا قال فانكحوا ما تاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع. فبذلك حتى تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم نكال رسول تقريبا 11 نكاح وما ولما توفي 9 نسوة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأيضا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشياء الدنيا قال حبب إلي من الدنيا بثلاث: الطيب والمرأة الصالحة وقرة عيني في الصلاة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا تزوج الأنبياء والمرسلون عليهم الصلوات والتسليم. وبذلك النكاح فبهذا حتى كما ذكر لنا مثل العلماء قالوا يفهم إذا كان مثلا طريق الحلال مسدود وطريق الحرام نعوذ بالله مفتوح، لازم كل إنسان يقع في الحرام. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا غلاف المهر وهذا تشديد في شروط النكاح، شرط فلان وشرط فلان وشرط فلان وشرط فلان وشرط فلان والمصاريف عليها. فقالوا هذا في الحقيقة يكون صارت سببا وسدا لمنع الحلال، لما الإنسان من يستطيع الآن، يعني كل إنسان حتى مثلا ولو كان عنده راتب 4000 ريال 5000 ريال من أين يستطيع أن يؤدي إذا كان المهر بلغت إلى 100,000؟ ومصاريف النكاح هذا محل الأفراح وهذا كذا وهذا ماكل وهذا مشرب وهذا ملبس وهذه هذه اللوازمات وهذه الأشياء نعوذ بالله، يعني لا يتصور مجرد نعوذ بالله تقاليد تقاليد تقاليد، يعني تقاليد الكفرة وتقاليد نعوذ بالله الصليبيين وتقاليد يعني الوثنيين في هذه الأشياء. يعني أما رأيت أي مسلم ما شاء الله لا يعلم هذه المسألة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله الرسول أحب ثياب البيض للرجال، أما للنساء فالمحبوب يعني من الثياب ثياب ملونة. ولكن أما رأيت الآن فساتين فساتين ما يتعلق بزواج على ماذا؟ على تقاليد على صورة ماذا؟ يعني لو تأملت ورأيت ما تلبس وترتدي العروسة الصليبية النصرانية واليهودية وتأملت في لبسها وتأملت نعوذ بالله الآن في لبس المسلمات وتأملت في تقاليدهم من الزواج وتأملت في تقاليد الآن المسلمات، يعني هل يتوقع من امرأة مؤمنة مسلمة وأنها يعني مقتدية باقتدائها لسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأمهات المؤمنين وبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها تذهب ما شاء الله كجميع الأهل والإيال موجودين بعضهم في محل الأفراح وبعضهم في البيوت، ولكن العروسة ما شاء الله ذهبت للمكياج وذهبت إلى بيوت فلان وذهبت إلى محلات التجميل. هذا يتصور يعني هل هكذا ذهب بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هكذا عمل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الآن يعني ما بقي عندنا عمل بالسنة ما يتعلق بالصلاة والوضوء فقط، يعني الآن عندنا ما بقي التعامل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط بماذا؟ يعني في الوضوء أو في الصلاة أو في الأكل أو في الشرب بس؟ بس إنسان يعني الكافر يأكل باليسار والمسلم يأكل باليمين، خلاص هذا دليل الإسلام عندنا؟ لأنه هو يأكل بيده اليسار ونحن نأكل ما شاء الله بيد اليمين. بس هذا هو الفرق الذي بقي بيننا وبينهم. هو اذا اكل لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونحن اذا اكلنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اذا اهلكنا اللحية يقول نعيما ويقول بسم الله الرحمن الرحيم. الا ماذا نعيما هذا بعد هلك اللحية؟ وعلى ماذا هذه التقاليد؟ هذه التقاليد نعوذ بالله في الافراء وغير ذلك، فاين اين تكون التعامل بالسنه؟ كانسان انه ما شاء الله من طلبه العلم وانهم جالسين في النكاح وفي الولائم ما شاء الله، لان هذا سنه، اذا دعي الانسان في الوليمه لازم يجيب. طيب انا يوجد هنا مئات من الشيشه، مئات نعوذ بالله من المنكرات، يلعبون بالبلوت ويلعبون بالاوراق ويلعبون ويشربون الشيشه، واحد بالسجائر وفيها دخان كانها نعوذ بالله هذا محل الدخان او محل الافراء او محل الزواج. ولا نقول الا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وبهذه الاسباب كم فيها ضياء الاوقات وضياء الجماعات وضياء الصلوات. يعني إذا بدأ ما شاء الله الحفل والمنتظمين يأتون إليها بعد صلاة الظهر أو من العصر، كم منهم الذين يؤدون الصلاة بالجماعة ولا يفرقون من زواجهم إلا عند وقت صلاة الفجر طول الليل السهران، وإذا جاء وقت أذان الصبح أنهم خرجوا ما شاء الله من محلات الأفراء وذهبوا إلى بيوتهم، وهل يتوقع منهم أداء الصلاة بالجماعة في المسجد؟ ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبذلك اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، أصلح قلوبنا وقلوب المسلمين، عاداتنا وعادات المسلمين، تقاليدنا وتقاليد المسلمين، واجعلنا من متبع سنن المرسلين صلى الله عليهم الصلوات والتسليم. فبذلك لازم النكاح نكاح سنة، والرسول صلى الله عليه وسلم حتى نكح رجلا وما له إلا إزارا واحدا، جاءت مرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب فيها، فأنه النبي صلى الله عليه وسلم سأل منها بتزويجها مع أحد من أصحابه، فرضيت المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه تزوج، قال رسول الله ما عندي شيء، قال فالتمس ولو خاتما من حديد، ليس معنى يعني خاتم لكن يعني شيء قليل ولو شيء يسير، وإلا خاتم حديد كان لا يحب الاستماع تجع النهي عن استعمال الحديد. هذه كناية كما مثلا قال أبي بكر رضي الله تعالى والله لو منعوني إقالا لقاتلتموه، وإلا إقال ما يتعلق بالزكاة، معنى ولو يعني شيء يسير. فبذلك قال فالتمس ولو خاتم من حديد، فجاء يا رسول الله ماذا التمس؟ ما عندي ولا خاتم من حديد الا هذا الازار، ازار واحد، ما في ان ازارين، ازارا واحدا الذي يستر عورته فقط. فقال هل معك من القران شيء؟ فقال نعم، عندي سوره كذا وعندي سوره كذا وعندي سوره كذا، فزوج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الآن في واحد يعني يقتدي بهذه السنة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ عنده بنت يتزوج مع رجل الذي عنده إزار واحد؟ في واحد متمسك بالسنة؟ أما تمسك بالسنة بس كان الرسول يحب الحلوى؟ أما جهاد ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبذلك يعني الآن مجرد عندنا ما بقي عندنا إلا اسم وإلا الكلام، إلا قليل من عبادي الشكور ما شاء الله، الحمد لله ناس موجودين في كل بلد وفي كل مدينة من المدن في كل قرية من القرى، ولكن قليل قليل من عبادي الشكور. فبذلك قال تعالى وأنكحوا الأيامى منكم، قال بعض العلماء هذا خطاب للأولياء، وقال بعضهم خطاب للأزواج، ولكن افهم القول الأول راجي، لو كان خطابا للأزواج لقال الله تعالى فانكهوا، كما قال بالألف وأنكهوا، فبذلك هذا خطاب للأولياء وللسيد وأنكهوا الأيامى منكم. فبهذا صاحب بعض الائمه رحمه الله تعالى عليهم اجمعين کہ لازم يعني نکاح بواسطه ولي قالوا انما اذا المراه انها تزوجت بغير ولي قالوا لا نکاح كما جاء في الحديث لا نکاح الا بولي او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك عند امام الشافعي رحمه الله تعالى وعند امام احمد رحمه الله تعالى يعني اذا المراه انها تزوجت بغير اذن وليها فقال نکاحها باطل اما المراه اذا ليس لها ولي فقالوا القاضي ولي النائب الامير انه ولي هذا اذا كان يعني الحمد لله حكومه اسلاميه اما اذا كان انها في بلد الذي ليس فيها حكومه اسلاميه ولا انها حكومه كافره فقالوا ان من اقاربها واذا لم يجد احد من اقاربها فقالوا لازم يعني الرجل الصالح ما يتعلق بها ببيتها بقربها بجوارها قل هو يتولى الامر لما لان بدون ولي فيها مفاسد وفيها مشاكل مشاكل مشاكل عظيمه وخاصة مشاكل ما يتعلق بالنساء الآن فبذلك كما في عصرنا هذا قالوا لا يجد فتنة في الأرض إلا إما أن يكون سببها المال وإما أن يكون سببها النساء قالوا أي فتنة توجد في الأرض الآن يعني إذا تأملنا وتدبرنا فتكون سببها سببان إما المال وإما المرأة فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى حسب ما جاء في كتاب الله وحسب ما جاء في الأحاديث المباركة قالوا حتى يعني نكاحها باطل أما بعض الأئمة رحمه الله تعالى كما أبي حنيفة رحمه الله وصحاب أبي حنيفة رحمه الله قالوا يعني لا شك في ذلك أنها خالفت السنة أنها مخالفة للسنة وأنها أصمت ولكن قال اذا تزوجت وهي بالغه عاقله او سيبه قال النكاح تنعقد ولكن عاصمه لمخالفه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ولا يقول يعني ففعل هكذا فقالوا بس يعني اما عقد النكاح النكاح ينعقد او لا فقال بعض المدلع النكاح لا ينعقد النكاح هو باطل عقد باطل اما عنده قال لا اما عقد ينعقد نكاح يقع ولكن انهم اصم لان مخالف للسنه خالف السنه لان الله ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي هكذا مثلا اذا رجل انه رجل عاقل بالغ قال اذا انه تزوج بغير ولي بغير اذن ولي ولكن رجل في جانب الرجل لا في جانب البنت اذا كان في جانب الذكر حتى عند جميع الائمه قالوا نكاح ينعقد فبذلك قالوا نكاح ينعقد اذا كان رجلا لا يعني من البنات فبذلك بس هذا اختلاف الحقيقة اختلاف الأئمة في الفهم اختلاف علمي اختلاف علمي دقيق عندهم اختلاف ليس مقصود نعوذ بالله مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا لما إذا كان الأئمة نعوذ بالله أنهم خالفوا سنة رسول الله هل يبلغون إلى درجة الأئمة؟ هل تقبع واحد الذي يكون مخالفا لسنة رسول الله يكون من أئمة الهدى؟ لا أبدا لأن جميعهم ما عندهم تمسك أولا إلا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاختلاف جاء اختلاف الفهم كما حتى بقى الخلاف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه والآديات ذبحا فالبوريات قدحا فالمغيرات صبحا فقال إن الله أقسم بالخيل المراد من الآديات ذبحا الخيول فأنه كان جالسا في المسجد الحرام فذهب رجل إلى علي رضي الله تعالى عنه فقال يا علي ما المراد والآديات ذبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فقال هل سألت قبلي أحدا فقال نعم سألت ابن عباس فقال ماذا قال ابن عباس قال أنه قال إن الله أقسم بالخيول خيل فقال أجب ابن عباس فجاء رجل إلى ابن عباس فقال له أن علي رضي الله تعالى عنه كان أنه فأجاب ابن عباس فقال هل تفتي بغير علم غضب علی رضی اللہ تعالی فقال کیف افتیت علی مراد بن اخیل کم خیول عندنا حتی یوم بدر ما عندنا الا فرسان فرس للمقداد والفرس آخر بس این لیس المراد فرس المراد ها هنا منها العادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات سوال بالمراد منها ابل المراد منها ها هنا ابل لیس المراد منها فرس ولا خیل ولا خیول فغضب علی رضی اللہ تعالی فقال ابن عباس علی رضی اللہ تعالی فالموریات قدحا الذي یوری نارا من ما يضرب القد وهذا يوجد في الخیل لا يكون في الابل الابل اذا ضرب مثلا رجله على الارض لا يخرج منها نار اما الفرس الخيل اذا ضرب رجله وفي نعله حديده يضرب على الحجر يخرج منها نار يري منها نارا قال فالموريات قدها فغضب علي رضي الله عنه غضبا شديدا فقال لا المراد منها خيل لما تذهب الى عرفه ومن عرفه الى المزدلفه قال اما قرات في كتاب الله تعالى فبسطنا به جمعا والمراد من الجمع المزدلفه واما قال مريات قدا قال احيانا لما تعدو الابل فتضرب بعض الاحجار بالاحجار يوري منها نارا حتى قال ابن عباس طيب انا رجعت عن قوله الى قولك لما انه من قول فائر راشد